تفسير الآية 62 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أي هذا مزيد من التشجيع على الاستمرار في السلام بلا تردد ما دام فيه المصلحة، ومزيد من الطمأنة للمسلمين مع دوام التوكل على الله والحذر والاستعداد التام الدائم. أي وإن يرد هؤلاء الأعداء الذين جنحوا للسلم في الظاهر أن يغدروا ويمكروا في الخفاء بك يا رسولنا الكريم ويا مسلمين، ويخدعوكم لتكفوا عنهم حتى يستعدوا لقتالكم، فلا تهتموا بخداعهم، بل صالحوهم مع ذلك إذا كان في الصلح مصلحة للإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، ولا تخافوا منهم، فإن الله كافيكم بنصره وعونه، فهو الذي أيدكم بنصره قبل هذا في مواقف كثيرة دعوية وقتالية وغيرها بجنوده التي لا يعلمها إلا هو، ولا زال يؤيدكم وسيؤيدكم دوما بها ما دمتم متوكلين عليه عاملين بإسلامكم، وأيدكم كذلك بالمؤمنين، بكم أنتم المؤمنين المخلصين الصادقين المجاهدين المضحين المحسنين لاتخاذ أسباب النصر ما استطاعوا. وهذه هي أهم أسباب النصر: التوكل على الله، والعون بجنوده، ثم بالمؤمنين الصالحين المتآلفين المتآخين المتحدين المتعاونين.